الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أكثر الأنبياء ذكرا في كتاب الله هو موسى عليه السلام، وأكثر الأمم ذكرا في كتاب الله هي أمة بني إسرائيل، فقد تكرر ذكر قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل عدة مرات في القرآن الكريم. ولا شك أن لهذا التكرار سببا، لا شك أن لهذا التناول المستمر حكمة بالغة قصد إليها الشارع الحكيم. ما كان لله تعالى أن يكرر هذه الحادثة، هذه الحوادث وهذه القصص، ما كان له أن يكثر من ذكر هذه الأمة إلا لحكمة قصد إليها. فالقرآن الكريم، وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يلتقي باليهود، تناولهم القرآن بالذكر. فجاء في القرآن المكي قبل الهجرة قول الله تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. جاء مدحهم والثناء عليهم في هذه الآية. كذلك في القرآن المدني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نزل قول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وملوكا وفضلكم على العالمين، وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وهذا ثناء من الله على هذه الأمة. وقال تعالى في سورة البقرة وهي مدنية: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فلماذا هذا الثناء وهذا المدح لبني إسرائيل؟ ما هو السبب؟ السبب هو أن اليهود بدأوا تاريخهم بداية جيدة. نعم، بدأوا حياتهم، تاريخهم بدأوه بداية جيدة، احتضنوا دعوة التوحيد، دافعوا عنها، تحملوا الأذى في سبيلها، كانوا يدعون الناس إلى عبادة الله وحده وإلى الإخلاص له في العمل، كانوا يحاربون الوثنيات السائدة، كانوا ينكرون على أهل المعاصي. ويوسف عليه السلام هو من أسرة يعقوب عليه السلام، وهم من بني إسرائيل. جاء في كتاب الله ذكره وكيف كان يدعو إلى التوحيد. لما أدخل السجن سألوه عن تعبير الرؤيا، فبدأ بمقدمة وقال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هنا بدأ يدعو إلى التوحيد وهو في السجن. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما كان لك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. دعاهم إلى التوحيد، ثم هاجم الآلهة الوثنية. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هكذا كان، هكذا كان شعب بني إسرائيل، منهم الأنبياء والرسل، منهم الصالحون. ويعقوب وإبراهيم عليه السلام كان حريصا على أن يرث أبناؤه دعوة أو عقيدة التوحيد. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الكلمة التي تورثها الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام هي كلمة التوحيد، هي عقيدة التوحيد. وهذا الكلام نفسه نجده عند يعقوب عليه السلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا بدأ اليهود، بدأوا دعوتهم، بدأوا تاريخهم بداية حسنة مقبولة، دافعوا عن التوحيد وصبروا على تحمل البلاء والمصائب، عذبوا في سبيل الله وصبروا، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جمعوا بين الصبر واليقين، ومن جمع بين الصبر واليقين نال الإمامة في الدين. ولهذا مكن الله لهم في الأرض ورسخ أقدامهم في الأرض، كما قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. هكذا بدأوا تاريخهم، ولكن بعد ذلك سيتغير الأمر. في عهد موسى عليه السلام سيختلف الأمر تماما. فهذه الأمة كانت على الإيمان وعلى التوحيد وعلى الإخلاص والصبر واليقين، نالوا تلك المكانة العالية، وذكرهم الله تعالى كيف كانوا في القرآن، جاء ذكرهم كيف كانوا، ثم ذكر كيف تحولوا وتغيروا. وكان الواجب على بني إسرائيل، كان يجب عليهم أن يستصحبوا تلك الأخلاق التي رفعهم الله بها، لكنهم سرعان ما تغيروا وتحولوا، وكان تحولهم تحولا عجيبا. انتقلوا على النقيض مما كانوا عليه، كانوا من دعاة التوحيد أصبحوا من دعاة الوثنية، كانوا يدعون الناس إلى الله واليوم الآخر أصبحوا من دعاة الدنيا والشهوات والفاحشة والمحرمات. تغيرت أخلاقهم، تغير دينهم، تغيرت طباعهم. الصفات التي كانوا يتميزون بها في أول الأمر كلها تبخرت، وأصبحت هذه الأمة، أمة اليهود، أصبحت أمة قاسية القلب، أمة لا تعظم ربها ولا تعظم الأنبياء والرسل. أصبحت هذه الأمة مقبلة على الدنيا زاهدة في الآخرة. ومن هنا تغير الخطاب في القرآن الكريم. كان يتكلم عن بني إسرائيل في أول الأمر على أنهم فضلوا على العالمين، ثم بعد ذلك تغير الخطاب في زمن موسى عليه السلام، تغيروا فبدأ تغير الخطاب. يقول الله تعالى يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله، يقصد اليهود، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. إلى أن قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. تحولوا وتغيروا، وهذا التغير لم يكن تغيرا طفيفا، كان تغيرا جذريا. انقلبوا على أعقابهم، نكسوا على رؤوسهم. ولهذا فاليهود اليوم لا يمكن أبدا أن يقوم يهودي بالدعوة إلى الله وتذكير الناس باليوم الآخر. اليهود لا يدعون أبدا إلى العفة وإلى الطهارة وإلى الأخلاق، لأنهم لا يعرفونها، لأنهم انقلبوا على ما كانوا عليه في أول الأمر. اليهود قد ينجح اليهودي في كل المجالات، في التجارة وفي الزراعة وفي الصناعة، قد ينجح في المال وفي السياسة، إلا في الأخلاق والدين والعفة. هذه الميادين لا مكانة لهم فيها، الأخلاق والدين والعفة، هذه لا مكانة لليهود فيها. لما فعلوا ما فعلوا، لما انقلبوا، لما تحولوا وتغيروا، تغير خطاب الله تجاههم ولعنوا. هذه النتيجة، هذه العقوبة، لعنوا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم. ثم توعدهم الله تعالى ليبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب، وهذا سيقع عليهم في كل زمان وفي كل مكان. ومن الخطأ أن يظن الناس اليوم، بعض الناس يظنون أن من ارتفع الآن ستبقى له رفعته غدا، هذا خطأ. التاريخ ليس صفحة واحدة، التاريخ صفحات متتابعة. قد ترتفع أمة اليوم وتسقط غدا، قد تكون أمة ساقطة اليوم ذليلة ترتفع غدا. إن كان اليوم اليهود قد رفعوا رؤوسهم، فسيأتي يوم يذلهم الله فيه، لأنهم أعرضوا عن دين الله، لأنهم حاربوا الأنبياء والرسل. وهذه التاريخ الذي ذكر في كتاب الله عن حال بني إسرائيل، كيف كانوا، كيف تحولوا، ما ذكره الله لنا لنقرأه من باب التسلي، وإنما ذكره الله تعالى لنا لنأخذ منه العبرة، لنعتبر. انظر كيف كانوا لما كانوا دعاة التوحيد وحماة الإيمان، كانوا يدعون إلى الله ويدعون إلى اليوم الآخر، يدعون إلى الأخلاق الفاضلة، كيف كان حالهم؟ ثم لما انقلبوا، كيف انقلب كلام الله فيهم، كيف نزلت عليهم العقوبات بعد ذلك. وفي محنة أخرى أصابت بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هكذا قال موسى عليه السلام لبني إسرائيل، ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، أي أن الله تعالى قد يهلك عدوكم ويمكن لكم في الأرض لينظر كيف يكون عملكم. وفعلا لما مكنوا في الأرض انقلبوا، هذه الكلمة التي قالها الله لبني إسرائيل هي نفسها الكلمة التي قالها الله لهذه الأمة. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. هذا خطاب موجه لهذه الأمة. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. هو الخطاب نفسه للأمتين، للأمة الإسلامية ولأمة اليهود، للجنسين جميعا. ولهذا فينبغي على الأمة الإسلامية أن تأخذ العبرة من هذه الحوادث، أن تأخذ العبرة من هذا التاريخ. لماذا قصه الله علينا؟ حتى نأخذ منه العبرة، حتى نتعظ به. فهذه الأمة لما كانت متمسكة بالتوحيد والإيمان والدعوة إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمة ظاهرة قاهرة، لكن لما بدأت تتخلى وتتحول عن دينها أصابها الذل والهوان. ولذلك فما أصاب بني إسرائيل قد يصيب هذه الأمة، لأن سنن الله الكونية لا تتبدل، لا تفرق بين هذا وهذا. من عصى أمر الله عز وجل فهو مستحق للعقاب الذي هو نتيجة للعصيان. فعلى الأمة الإسلامية أن تأخذ العبر من حوادث التاريخ التي قصها الله تعالى علينا في كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الأمة الإسلامية اليوم تخالف ما كان عليه سلفها في الزمن الأول. نحن اليوم نخالف ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التمسك بالعقيدة، من حيث التمسك بالعبادة، من حيث التمسك بالأخلاق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزل قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. لما نزلت هذه الآية الصحابة كلهم رضي الله عنهم سارعوا إلى توقيع العقد وقالوا نعمة الصفقة. أجساد هو خالقها، أموال هو رازقها، فإذا أخذها منا كان المقابل هو الجنة. ولهذا جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، سارعوا إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى وأداء حقه على عباده، بخلاف ما نراه اليوم في مجتمعاتنا. المسلمون اليوم مع الأسف، لا أقول في بلدة أو في مكان معين، في جميع الأرض، المسلمون اليوم عندهم حب غريب للحياة الدنيا، عندهم تمسك عجيب لمتع هذه الدنيا وشهواتها وملذاتها. قد يضحي بدينه من أجل شهوة عابرة، نعم يضحي بدينه حتى لو سلب منه الإيمان لا يبالي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا زان الزاني نزع منه الإيمان، يكون كالسحابة فوق رأسه، ينزع منه الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يكون مؤمنا في تلك الحال، قد يعود إليه الإيمان قد لا يعود، لكنه لا يبالي. المهم أن يأخذ مال غيره، المهم أن يعترض، أن يتعرض إلى، يعتدي على عرض غيره، لا يبالي. وهذا هو الوهن الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا بأنه سيصيب هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم الرهبة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إذا تمسك الناس بالدنيا وأعرضوا عن الآخرة، وهذا ما نراه مع الأسف في واقعنا، كلام الناس كله عن الدنيا، لا أحد يذكرك بالله وباليوم الآخر. لا نتكلم إلا في شوارعنا وفي مجتمعاتنا ولقاءاتنا في بيوتنا في أسواقنا حتى في مساجدنا، لا نتكلم إلا عن الدنيا وعن المال وعن التجارة والاقتصاد، كلامنا كله يدور في هذا. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يتكلمون في هذه المواضيع، إنما كان كلامهم في الإيمان باليوم الآخر، إيمان بالله واليوم الآخر. كان أحدهم يقول لأخيه: تعال بنا نؤمن ساعة. يتذاكران، إما أن يتذاكر القرآن أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نحن اليوم مع الأسف كلامنا كله عن رفع الأسعار وخفض الأسعار، لا، هذا يدل على حب الدنيا، على الوهن الذي أصاب الأمة. المؤمن إنما يعيش في هذه الدنيا من أجل الآخرة، أنت في هذه الدنيا من أجل الآخرة. خلقك الله تعالى لتسكن جنة عرضها السماوات والأرض، فكر في هذا المستقبل، هذا هو مستقبل كل واحد منا، مستقبلك هو الآخرة وليست الدنيا، لأن هذه الدنيا مهما بنيت فيها، مهما عمرتها، ستنتقل منها شئت أم أبيت، ولا تدري متى ستنتقل منها. فلا ينبغي للمؤمن أن يعرض عن الآخرة، أن يزهد في الآخرة وأن يقبل على الدنيا، هذه ليست من صفات المؤمن. فالله سبحانه وتعالى قص علينا وحكى لنا تاريخ اليهود حتى نأخذ منه العبرة، حتى نتعظ. أما إذا كانت الأمة معرضة عن كتاب الله تعالى، إذا تنكرت الأمة لكتاب ربها، إذا تنكرت الأمة لهدي نبيها صلى الله عليه وسلم، إذا أقبلت الأمة على شهواتها وأهوائها ورغباتها، فوالله لن تحصد إلا الضياع. فهذه سنة الله الكونية، وسنته الكونية لا تحابي أحدا، لا تحابيك يهودي ولا نصراني أو ملحد أو مسلم، إذا فعلت شيئا جاريا على سنة الله الكونية سينطبق عليك. فينبغي للمسلم أن يعيد النظر في تصرفه، في أعماله، في حياته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الهدف، هذه الغاية، أن تعبد الله تعالى، أن ترضي ربك سبحانه وتعالى، أن تعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على قدر استطاعتك. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لئلا يصيبنا ما أصاب اليهود، فما أصاب اليهود قد يصيب هذه الأمة إن فعلت فعلهم، سيصيبها ما أصابهم. علينا أن نرجع إلى كتاب الله، إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى الأخلاق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نأمر الناس بالمعروف، أن ننهاهم عن المنكر، أن نأخذ فيما بيننا بالنصيحة، أن نسعى في هداية الناس وإرشادهم، أن ننشر هذا الخير في مجتمعنا وفي أمتنا،